الخير في هذه الأيام، إنها أيام بين لنا فضلها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فحري بنا أن ننعم بهذا الفضل. وها هم المسلمون في كل مكان يستعد كل واحد منهم لأداء هذه الفريضة العظيمة، فريضة الحج، التي كتبها الحق تبارك وتعالى على المستطيع من عباده. فاللهم إنا نسألك أن توفق حجاج بيت الله الحرام كي يؤدوا حجهم في يسر وسهولة، كما نسألك يا ربنا أن تتم عليهم حجهم، وأن تجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا، وأن تعيدهم إلى أهليهم سالمين غانمين، وقد غفرت لهم يا ربنا ما تقدم من ذنوبهم. إخوتنا في رحاب الإيمان، وها نحن نشارك حجاج بيت الله الحرام عبادتهم بالاستماع إلى آيات الذكر الحكيم التي نبدأ بها لقاء اليوم. فهذه تلاوة مباركة طيبة من آخر سورة المجادلة، بدءا من الآية 12 من السورة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة تعملون.

تجري من تحتها الأنهار خالدين ويدخلهم جنات تجري ذلك بأن قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء صدق الله العظيم.